نووي، وعلى لغتنا نحن نسمي النواء عبس، نقول عبسي. وعلى من يسمونه فصم هو فصم، فصمي. نعم، ايش تمر؟ لا كيف تجيب ابوي تمري؟ ما تدخل في كلام المؤلف فعل وفعل وفعل؟ لأن تمر ساكن الوسط من محرك، فتبقى على ما هي عليه، ونقول فيها تمري. نعم، أي نعم، ومثل ما شاء الله.